بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. يقول الله جل وعلا في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون. نون أصح ما قيل فيه أنه حرف من الحروف المقطعة، كما في قوله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكما قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكما قال جل وعلا: صاد في القرآن ذي الذكر. وآيات كثيرة وسور كثيرة ابتدأت بالحروف المقطعة، والحروف المقطعة اختلف العلماء فيها على أقوال عديدة. أصح هذه الأقوال أن يقال فيها: الله أعلم بمراده. الله أعلم بمراده. والحكمة منها التحدي والإعجاز، فالله أعلم بمراده منها، ولكن من حكمتها التحدي والإعجاز، كأنه يقول لكفار قريش ولغيرهم: هذا القرآن الذي بين أيديكم مركب من هذه الحروف، مركب من هذه الحروف، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. هذا هو الصواب، أن يقال الله أعلم بمراده، وهذا قول الخلفاء الراشدين الأربعة: الله أعلم بمراده. ولكن لذلك حكمة، لوجود هذه الحروف حكمة، وهو التحدي والإعجاز. ويدل على هذا أن الحروف المقطعة إذا جاء بها في الأعم الأغلب يأتي بعدها ذكر القرآن، وهذا دليل على أنها للتحدي والإعجاز. فمثلا قوله جل وعلا في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب، فذكر القرآن. قال جل وعلا في سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ذكر القرآن. صاد والقرآن ذي الذكر. وآيات كثيرة، أو أكثر الآيات التي فيها الحروف المقطعة أعقبها بذكر القرآن، مما يدل على التحدي والإعجاز. فنقول كما قال أهل العلم في الحروف المقطعة: الله أعلم بمراده منها، ولكن الحكمة التي تظهر لنا منها هي التحدي والإعجاز. فكأنه يقول: القرآن مركب من هذه الحروف، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، مع أنه من نفس الحروف التي تتكلمنا بها. وقد قيل غير ذلك، قيل إنها أسماء من أسماء الله، وقيل إنها أسماء السور، وقيل غير ذلك، لكن لا دليل على غير ما ذكرنا من القول، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة ومن بعدهم. نون والقلم وما يسطرون. في هذه الآية قبل أن نتجاوز، ذكر العلماء في معنى نون، ذكروا أقوالا غير ما ذكرنا. منهم من قال إنه حوت عظيم، وأن الله عز وجل لما خلق الأرض خلقها على ظهر النون، على ظهر نون حوت عظيم، وأنه تحرك فاضطربة الأرض فثبتها الله بالجبال. وهذا من أخبار بني إسرائيل التي لم تثبت ولا يعول عليها. ولهذا نقول نون هنا حرف من الحروف المقطعة، والله أعلم بمراده به، ويظهر منه التحدي والإعجاز. نون والقلم وما يسطرون. والقلم، الواو هنا واو القسم، والقلم مقسم به، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فتجده يقسم بالقلم، وتجده يقسم بالفجر، وتجده يقسم بالمرسلات وبالقارعة وبغيرها. فالله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكنه لا يقسم إلا بشيء عظيم أو بشيء له أهمية. فإذا أقسم الله بشيء فهو عظيم وله شأن ومكانة. وأما ابن آدم فليس له أن يقسم إلا بالله، فلا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير ربه جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، فلا يحلف بالنبي ولا بأمه ولا بالكعبة ولا بحياته ولا بغير ذلك. لا يجوز الحلف بغير الله، الحلف بغير الله الشرك. فأعظم شيء عند العبد هو ربه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أقسم بالقلم، وهذا يدل على عظم شأن القلم، فأقسم الله بالقلم لعلو شأنه ولمكانته ولما فيه من المنافع. ولهذا قال في آية أخرى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فتعلم القلم يعني الكتابة نعمة عظيمة ومنحة عظيمة، ولهذا أقسم الله عز وجل بالقلم لبيان أهميته وعظم منافعه. وقد تنازع العلماء بالمراد في القلم في الآية، فقال جمهور المفسرين: هو كل قلم يكتب به. أقسم الله بالقلم من حيث هو، يعني من جنس القلم، بجنس القلم، فهو يدل على شرفه وفضله لأنه يكتب به. وقال بعض المفسرين: المراد به قلم المقادير، القلم الذي خلقه الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قالوا: المراد به القلم الذي خلقه الله أولا، أول ما خلق الله القلم. والصواب أن الآية عامة كالقول الأول، فهي تشمل كل قلم، فالله أقسم بكل قلم لبيان شرفه وفضله، فيدخل فيه قلم المقادير الذي كتب المقادير، ويدخل فيه كل قلم، فإن القلم له شأن عظيم، لأنه به يكتب وبه تثبت الأمور وبه تسطر وبه تحفظ الأشياء. نون والقلم وما يسطرون. ومعنى وما يسطرون، ما هنا موصولة، اسم موصول بمعنى الذي، ومعنى يسطرون أي يكتبون، ما يسطرونه ما يكتبونه ويخطونه. فأقسم الله عز وجل بالقلم وبالكتابة، أقسم بالقلم وأقسم بالكتابة كذلك لفضلهما وشرفهما. هذا يدل على فضل التعلم وفضل الكتابة، فضل العلم. نون والقلم وما يسطرون. عندنا قسم، والقسم لا بد له من جواب. فعندنا واو القسم، حرف القسم وأداة القسم وهي الواو، والله والمقسم وهو الله سبحانه وتعالى، والمقسم به وهو القلم والكتابة، والمقسم عليه هو قوله جل وعلا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أقسم الله، والله قوله حق وصدق ولو لم يقسم، ولكنه يقسم لبيان أهمية الشيء وشرفه وفضله. فأقسم الله عز وجل على صدق نبيه، وأنه ليس بمجنون، وأن له أجر من الله غير مقطوع، وأنه على خلق عظيم. وهذا تأييد منه لنبيه، وحث على اتباعه والأخذ بسنته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال جل وعلا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال بعض العلماء معنى قوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون، قال ابن كثير: لست ولله الحمد بمجنون، لست ولله الحمد بمجنون. وقال الشوكاني: معنى الآية انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، كما يقال أنت بحمد الله عاقل، أنت بحمد الله عاقل. فكأن معنى، يعني يجعل معنى الآية هنا ما أنت بنعمة ربك مجنون، كأنه يقول ما أنت بمجنون بنعمة الله عليك، بإنعامه عليك، لست مجنونا. كما تقول أنت بحمد الله عاقل، أنت بنعمة الله لست بمجنون، بنعمة الله عليك. فالحاصل أن هذا فيه رد على الكفار الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، زعموا أنه ساحر وأنه كاهن، فكذبهم الله عز وجل وأقسم على صدق نبيه وبيان أنه أعقل الناس وأعقل الخلق وليس بمجنون كما زعموا، حاشا وكلا صلوات الله وسلامه عليه، بل هو عبد الله ورسوله أفضل الأنبياء وأفضل الرسل. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. هذا وعد من الله، فلك يا نبينا أجر عندنا، ولك ثواب عندنا غير ممنون، أي غير مقطوع، من من الحبل يمنه منا إذا قطعه. ومعنى غير ممنون يعني غير مقطوع، فأجره وثوابه عند الله ليس بمنتهي، ولا يأتي عليه حين ينقطع، بل هو في مزيد، بل هو في مزيد، وكل يوم يزيد ثوابه وأجره عند الله جل وعلا. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإبعادا لما يجده من ضيق الصدر والحزن بسبب تكذيب الكفار له، فقد كذبوه وصفوه بأنه مجنون وأنه كاهن وأنه يقول كيت وكيت، فأقسم الله على أنه ليس بمجنون، وأن له من الله الأجر العظيم المستمر الذي لا ينقطع ولا ينتهي. ثم أيضا أقسم أنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد ومن معهم: أي إنك لعلى دين عظيم. قالوا معنى خلق عظيم يعني لعلى دين عظيم وهو الإسلام، لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وقال عطية العوفي: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أدب عظيم، أي أدب عظيم. والصواب أن الآية تشمل جميع ما ذكر، وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى دين وأدب وصفات عظيمة. ولهذا كما قال ابن كثير رحمه الله في عبارة جميلة يقول: ومعنى هذا، يعني معنى قوله وإنك لعلى خلق عظيم، ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني معنى وإنك لعلى خلق عظيم، أي أصبح خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. ولهذا جاء رجل إلى عائشة فقال: يا أم المؤمنين أخبريني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: هل تقرأ القرآن أنت؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني ما وجدت في القرآن من أمر فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمثله ويعمل به، ما وجدت في القرآن من نهي فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. فكان خلقه القرآن، يعمل بما فيه أمرا ويجتنب ما فيه نهيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أعظم الناس خلقا. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذا الحديث الذي في الصحيحين أنس يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خادما له ملازما له، ما قال له يوما أف لما فعلت كذا، وما قال له يوما لما لم تفعل كذا. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فقلت: لا والله لا أذهب. فقال لي: اذهب يا أنيس. قال: فذهبت فمررت بالسوق بصبية يلعبون، فجعلت ألعب معهم. قال: فما شعرت إلا وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأذني وهو يضحك ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: فقلت: أذهب يا رسول الله. انظروا هذا الخلق، يعني خادم يعمل عنده خادما فيرسله، ثم يذهب هذا الصبي يلعب مع الأطفال ولا يلبي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما غضب عليه، بل لحق به وأمسك أذنه مداعبا له، فقال: ألا ذهبت حيث أمرتك على سبيل العرض؟ ما قال اذهب أيضا. هذا بيان حسن خلقه. ثبت أيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي ومعه أنس وبعض أصحابه، فلحق به أعرابي من خلفه فأمسك بردائه فجبذه وجذبه جذبا شديدا حتى تحول وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وفي بعض الروايات حتى انقطع البرد وبقي فقط جيب البرد في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احمرت صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى هذا الرجل فقال له هذا الرجل: يا محمد، أعطني من مال الله الذي أعطاك. انظروا الغلظة. ثم قال: يا رسول الله، يجذبه ويشده بقوة، وأيضا لا يخاطبه بلفظ لطيف، ويقول له: يا محمد، أعطني من مال الله الذي أعطاك، أيضا لا منة لك. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبسم وأمر له بمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. انظر إلى هذا الخلق العظيم. نحن إلا من رحم الله، أحدنا إذا كان جالسا في الصف وبجواره فرجة، فرجة يعني يمكن أن يدخل فيها أحد ويصلي، فإذا جاءه أحد يريد يصلي في هذا المكان وحركه بيده نظر إليه مغضبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجذبه هذا الأعرابي وبهذه القوة ويغلظ له الكلام ويتبسم صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. فانظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما إلا أن يكون إثما، فإذا كان إثما كان من أبعد الناس عن الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحد قط، لا خادما يخدمه ولا امرأته أيضا ولا دابة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على حسن خلقه. وكذلك أيضا روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنه ليس بصخاب ولا لعان ولا سباب ولا صخاب في الأسواق أو كما جاء، فكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على كل مسلم أن يقتدي به وأن يحسن خلقه مع إخوانه ومع أهله ومع ولده، فإن حسن الخلق كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، من التقوى وحسن الخلق. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: حاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أقرب الناس مكانا وأقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن خلقك يا أخي، كن حسن الخلق مع جميع الناس، فإن هذا هدي رسول الله. ولهذا امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال جل وعلا: فستبصر ويبصرون. فستبصر أي فستبصر وترى أنت، وسيبصر كفار قريش ويرون بأيكم المفتون. هذا كأنه يقول يعني يسلي نبيه ويهدد أعداءه، فيقول: فستبصر وسترى، لا تستعجل، سيأتي الوقت الذي تبصر وترى فيه أنت، فدل أنك سترى هذا في حياتك قبل مماتك، وسيرى أعداؤك ذلك ويبصرونه ويرونه أيضا قبل مماتهم بأيكم المفتون. من هو المفتون الذي فتن عن دينه فصار مجنونا يعمل العمل الذي يضره ولا يؤمن بالله جل وعلا؟ فستبصر ويبصرون وترى ذلك ويرونه عاجلا غير آجل، وقد حصل ذلك وأقر الله عز وجل عين نبيه صلى الله عليه وسلم بدخول الناس في دين الله أفواجه. حتى مكة دخل جميع أهلها، دخلوا في الدين، فتبين من هو المجنون، من هو المفتون الذي كان مفتونا فتن عن دينه وفتن عن الحق. ف فتنه الشيطان. من هو؟ هم كفار قريش وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم كانوا أحق بالجنون وأقرب إلى الجنون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمجنون، وإنه لعلى خلق عظيم، وكان على الحق وعلى الصراط المستقيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. من هو المفتون الذي فتن عن دينه؟ فهو المجنون حقا، وهم كفار قريش. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا خبر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن للتسلية أيضا. فالله جل وعلا أعلم بمن ضل عن سبيله، ضل عن الصراط المستقيم وحاد عنه وكفر بالله عز وجل ووقع في الضلال والكفر، وهو أيضا أعلم بالمهتدين، من اهتدى إلى الصراط المستقيم واتبع الهدى المبين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فربك أعلم بكم جميعا، أعلم بالمهتدي وبالضال، وسيجازي كل عامل بعمله. فمن اهتدى فله الثواب العظيم، ومن ضل وأعرض عن الصراط المستقيم فله النار وبئس المصير. ثم قال جل وعلا فلا تطع المكذبين، والمراد بهم كفار قريش هنا، فنهاه الله عز وجل عن أن يطيعهم، لأن الكفار يريدون من المؤمنين أن يتبعوهم على الكفر. ولهذا كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، قالوا تابعنا على ديننا ونملكك علينا ونجعلك أكثرنا مالا ونزوجك أحسن من أحسن نسائنا ونفعل ونفعل، كل ذلك يريدون أن يصدوه عن دينه. فالله عز وجل قال له فلا تطع المكذبين، لا تطعهم فيما يدعونك إليه، فإن هؤلاء مكذبون بالبعث، مكذبون بالحق، فلا يجوز تصديقهم ولا طاعتهم فيما يأمرون به. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الإدهان هو الملاينة والمسامحة والمداراة، الإدهان هو الملاينة والمسامحة والمداراة. فهؤلاء الكفار المكذبون يودون ويحبون ويتمنون أن تلاينهم، تداهنهم من المداهنة والملاينة، فتداهنهم وتجاملهم وتطيعهم في بعض ما يطلبون منك، يتمنون ذلك ويودونه ويحبونه، ولكن لا يجوز ذلك، بل أمره الله عز وجل قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، أمره بأن يصدع بالحق وأن يعرض عن أذاهم وعن جهلهم عليه، لكن لا يداهنهم ولا يحابيهم ولا يطيعهم في شيء من بخلاف الحق، بل يأمرهم بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ولهذا قال ابن عباس، قال مجاهد ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. وقال الفراء ودوا لو تلينا لهم فيلينون لك. وقال ابن عباس ودوا لو ترخص لهم فيرخصون، يعني يتمنون منك أن تداهنهم وأن تلاينهم وأن تتسامح معهم وأن تغض النظر عن بعض عبادتهم، ولكن لا يجوز له ذلك. بل أبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلما قالوا اعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما قال لا، بل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلم يلاينهم ولم يداهنهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بل كان أقوى الناس في الحق وأبعدهم عن المداهنة في دين الله عز وجل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. قيل إن هذه الآية لها سبب نزول خاص، فهي نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل بل هي عامة، فهي تذم كل من كان هذا وصفه. فلا تطع أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تطع أيها المؤمن المسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تطع من كان هذا وصفه. ما هو؟ كل حلاف، حلاف أي كثير الحلف، دائما يحلف يحلف يحلف. ولهذا نهى الله عز وجل عن كثرة الحلف وقال واحفظوا أيمانكم. ما ينبغي الإنسان يكون كثير الحلف كثير الأيمان، لأن كثير الحلف سيقوده ذلك إلى الكذب، لا بد أن يكذب، أيضا سيقوده إلى الاستخفاف باليمين. ولهذا قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، يعني لا تكثروا من الحلف ولا تطع كل حلاف مهين. معنى مهين قيل ذليل قيل وضيع وقيل أيضا بمعنى كاذب وقيل ضعيف وقيل كل مكابر مهين، وهي وكلها حق. فكل حلاف فهو مهين ضعيف أيضا ذليل حقير كذاب، فلا تطعه، ما يجوز طاعة هذا الحلاف كثير الحلف، يأتي بالأمر ويحلف عليه أنه حق مع أنه كاذب، وهو أيضا وضيع ذليل حقير. فلا تطع ولا تطع كل حلاف مهين. ثم ذكر أيضا شيئا من صفاته القبيحة، هماز مشاء بنميم، فهو هماز من الهمز وهو الطعن على الناس وعيبهم. قال المفسرون المراد به الغيبة مغتاب، الصواب أنه أعم من ذلك، أنه طعان في الناس يعيبهم يهمزهم، سواء كان على سبيل الغيبة أو كان على سبيل السخرية أو كان على سبيل الاستهزاء. فهذه صفات الكفار وصفات المنافقين، الهمز للمؤمنين، أما المؤمن ليس بهماز وليس بحلاف وليس بمهين، بل هو صادق قليل الحلف معرض عن عيوب المؤمنين وعن عيوب الناس، مشغولا بنفسه عن غيره. هماز مشاء بنميم، أيضا مشاء بالنميمة، يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد بينهم، نقل الحديث بين الناس على سبيل الإفساد بينهم، فيأتي إلى هؤلاء القوم فيقول فلان يقول فيكم كذا وكذا، فينقله ما يريد به النصح، يريد به أن يفسد بينهم، يوقع الشحناء والعداوة بين المؤمنين. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذم النميمة، فمنها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فهذان رجلان، أحدهما نمام والآخر لا يستتر من بوله، يبول كيفما كان، فيتساقط البول ويتطاير على ثيابه وعلى قدميه وعلى ساقيه، ما يستتر من البول ولا يتحرز منه ولا يتحرج. وقد أطلع الله نبيه على هذين الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما، فدل على أن النميمة ذنب كبير وسبب لعذاب الله عز وجل. وأيضا ثبت في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وجاء في بعض روايات الحديث عند أحمد وغيره لا يدخل الجنة قت نمام. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم ما العظ، العظ القالة بين الناس، والعظ هي النميمة، وهي محرمة لا تجوز، فيجب على المسلم أن يحذر من النميمة وأن ينم بين الناس. وهذه على كل حال من صفات الكفار. قال جل وعلا هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، مناع للخير أيضا يمنع الخير، قيل مناع للخير أي بخيل، قيل مناع للخير أي يمنع الناس من الدخول في الإسلام. والصواب أن مناع للخير عام، فهو مناع للمال لا ينفقه في وجوه الخير، مناع للناس عن الدخول في دين الله، مناع لكل خير، مناع لكل خير يمنع الخير عن الناس. فهذه صفات ذميمة من صفات الأخنس بن شريق، أو هي من صفات كل كافر، مناع للخير معتد متجاوز للحدود من الاعتداء معتد من الاعتداء معتد متجاوز لحدود الله لا يقف عندها. أثيم أي كثير الإثم كثير الوقوع في الإثم والذنوب والمعاصي التي توجب له الإثم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. عتل العتل قيل هو الفظ الغليظ الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع هو فظ غليظ صحيح البدن. هذه من علامات المنافقين بدنه صحيح ومع ذلك فظ غليظ جموع منوع لا هم له إلا جمع المال ثم إذا جمعه منوع يمنعه من أن يوفقه في وجوه الخير. وقيل إن العتل هو الشديد الخلق الفاحش الخلق شديد الخلق قوي البنية قوي الجسم لكن أخلاقه سيئة. عتل بعد ذلك زنيم. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف أيضا متواضع ما يترفع لو أقسم على الله بأمر بشيء لأبره الله أبر الله قسمه. ثم قال لا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر كل عتل جواظ مستكبر. وعند الإمام أحمد أيضا قال أهل النار كل جعذري جواظ جماع مناع. والجعذري الفظ الغليظ والجواظ الجموع المنوع. هؤلاء هم أهل النار هؤلاء هم أهل النار تجده عتل جواظ جعذري جموع منوع مستكبر شديد البنية لكنه سيء الخلق مع الجميع. عتل بعد ذلك زنيم. والزنيم الأصل به هو الدعي الملصق بغيره الدعي الذي لا نسب له الملصق بغيره يعني ولد زنا. وقيل بل الزنيم هو كل ملحق بشيء وليس منه ويطلق على الزنمة التي تقع في البدن لحمة تكون في الجسم أحيانا تكون في الحلق أو تكون في الأذن لحمة تتدلى تكون في الغنم هذه زنمة. والمراد أن هذا الكافر عتل وزنيم أيضا قيل إن فيه زنمة في أذنه. قيل هو الأخنس بن شريق كان في أذنه زنمة لحمة زائدة وقيل بل كان في حلقه. وقيل بل المراد أنه كان دعي كان ابن زنا ملصق وليس من أبيه. فالحاصل أن هذه الصفات صفات ذميمة كلها تدل على أن هذه صفات أهل الكفر أو هذا الرجل خاصة من الكفار فهو زنيم أي لصيق مدعا وليس منسوبا لأبيه حقا. أن كان ذا مال وبنين أن كان أن هنا هي همزة الاستفهام أن كان ذا مال وبنين يعني كان الواجب عليه ما دام أن الله مده بالمال وأنعم عليه بالمال وأنعم عليه بالبنين والذرية كان الواجب عليه أن يؤمن بالله عز وجل وأن يستجيب لله ورسوله ولا يتصف بهذه الصفات الذميمة وهذه الصفات القبيحة. أهكذا تجازى نعمة الله وأهكذا تشكر نعمة الله؟ أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آيات القرآن إذا تلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قابل ذلك بقوله هذا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة والمراد يعني أخبار الأولين وقصصهم وخرافاتهم. يقول ذلك متهما للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما هذا الذي تتلو إلا أساطير وخرافات الأولين وقصصهم وأخبارهم ليست حقا وليست هدى وليست قرآنا. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم. الوسم هو العلامة والخرطوم هو الأنف سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل علامة على أنفه نعذبه بذلك. قيل كان هذا يوم بدر، ختم أنفه وقطع أنفه يوم بدر، وقيل بل إن هذا يكون يوم القيامة، يقطع أنفه ويوسم بالسيف، وقيل بل إن ذلك علامة له في الدنيا أنه يصاب في أنفه ويوسم علامة في خرطومه وأنفه ويبقى على ذلك في الدنيا وكذلك يعذب في الآخرة. فالحاصل أن الله عز وجل أنزل في الأخنس بن شريق أو غيره في هذا الرجل، وهو معروف للمخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤذيه ويتعرض له، فعاقبه الله عز وجل بهذه العقوبات وأخبر عنه بهذه الصفات الذميمة القبيحة، فهذا يدل على إخزاء الله له وعلى نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة.